واطلقتم في ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. سبحانه فاطر السماوات بكل شيء عليم. ضيف عليك ليش ما درب فيه انتصاف في تغليات درب فيه انتصاف في تغليات سهل مخليف السلام أرب اللي شيء سبحانه الله ليس كمثله شيء الله الله الله عليك ربنا يا نعم يا نعم أنا بدي شديد ليس كمثلي شيء الله وهو السميع البصير الله وبعدين يا رب له مقاليد السماوات والأرض جل جلاله سبحانه يرزق الرزق لمن يشاء الذي أوحينا ضيفت عليك ضيفت عليك ضيفت عليك كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. سلام فعلي الله يجتبي إليه من يشاء أنا عليه وكل من يلي